لأنه يضيق على الناس بغير نفع، فأشبه الوقوف في مشرعة ماء لا يستقي منها. وإن طال مقامه للأخ ففيه وجهان: أحدهما لا يمنع لأنه سبق فكان أحق كحالة الابتداء، والثاني يمنع لأنه يضر كالمتحجر. فإن سبق إليه اثنان يضيق المكان عنهما أقرع بينهما، لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه. وقال بعض أصحابنا: إن كانا يأخذان للتجارة هايأه الإمام بينهما، وإن كانا يأخذان هايأه يعني قال لأحدهما يوم أحد والثاني يوم الاثنين، يعني يقسمه بينهما بالزمن، هذا معنى المهايأة. وإن كانا يأخذان للحاجة ففيه أربعة أوجه: أحدها يهايئه يمكن عنده نسخة يهايئه، لأن عنده يهايئه أوضح. أحدها يهايئه بينهما يهايئ بدون ضمير. نعم. يهايأ بينهما، والثاني يقرع بينهما، والثالث يقدم الإمام من يرى منهما، والرابع ينصب الإمام من يأخذ لهما ويقسم بينهما. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب إحياء الموات من كتابه الكافي: فصل. ومن شرع في حبر معدن ولم يبلغ النيل به فهو أحق به كالشارع في الإحياء ولا يملكه، وإن بلغ النيل لأن الإحياء العمارة، وهذا تخريب فلا يملك به، ولأنه يحتاج في كل جزء إلى عمل فلا يملك منه إلا ما أخذ، لكن يكون أحق به ما دام يأخذ. وإن حفر إنسان من جانب آخر ووصل إلى النيل لم يكن له منعه لأنه لم يملك. نعم، النيل ظهر العنق اللي فيه المال. فصل. ويجوز الارتفاق بالقعود في الرحاب والشوارع والطرق الواسعة للبيع والشراء لاتفاق أهل الأعصار عليه من غير إنكار، ولأنه إرفاق الأعصار ولا الأمصار؟ نعم الأمصار. ها؟ الأمصار بالميم. نعم. لاتفاق أهل الأمصار عليه من غير إنكار، ولأنه إرفاق بمباح من غير إضرار فلا يمنع منه كالاجتياز. ومن سبق إليه كان أحق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: منا مناخ من سبق. وله أن يظل عليه بما لا يضر بالمارة، لأن الحاجة تدعو إليه من غير ضرر بغيره، وليس له أن يبني دكة ولا غيرها لأنها تضيق ويعثر بها العابر. فإن قام وترك متاعه لم يجز لغيره. وضيف ذلك أيضا لوضع أحشارا حوله بدون بناء فإنه يعثر بها العابر. ولاحظوا الآن مثلا لابد أن تكون في الشوارع إيش الواسعة حتى لا يضيق، ولا يجعل ولا بد نعم ويمتنع أن يبني بناء كدكة يعني أحجارا يرصفها ويبنيها، وكذلك أيضا ليس له أن يحوط عليها بأحجار تؤذي المارة وربما يعثرون بها. نعم. فإن قام وترك متاعه لم يجز لغيره أن يقعد لأن يده لم تزل. وإن أطال القعود ففيه وجهان سبق توجيههما. وإن سبق إليه اثنان ففيه وجهان: أحدهما يقرع بينهما لتساويهما، والثاني يقدم الإمام أحدهما لأن له نظر واجتهادا.